النوع الثاني توحيد العبادة، هو توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد، توحيد الله بأفعالك أنت، أفعالك أنت ما هي؟ عبادتك التي تقرب بها إلى الله، صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وبرك لوالديك وصلتك لأرحامك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وجهادك في سبيل الله، أفعالك أنت، زكاتك صومك، توحد الله بأفعالك يعني بالعبادات التي تتقرب بها أنت إلى الله عز وجل، هذه أفعالك توحد الله فيها بأن تصرفها لله، هذه الأفعال تقيدها بالشرط، أفعالك أنت، العبادات لا، العبادة لا تصح ولا تكون عبادة إلا بشرطين، الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل وردا بها وجه الله في الدار الآخرة، والشرط الثاني أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع، جاء بها الإسلام، شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، شرعها الله في كتابه أو شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، هذه العبادات توحد الله بها بمعنى أنك تصفها لله دون غيره، فتصلي لله لا لغيره، تصوم لله لا لغيره، تزكي لله، تحج لله لا لغيره، وهكذا. وعلى هذا درجة العلماء السابقون كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم رحمه الله، قسم التوحيد إلى قسمين، القسم الأول توحيد الربوبية، توحيد الله التوحيد العلمي الخبري وهو الإيمان بوجود الله، وتوحيد الله بأفعاله بربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني توحيد الله بأفعال العباد، ولما كثر النزاع وثيرة الشبه حول الأسماء والصفات جعل العلماء توحيد الأسماء والصفات قسما ثالثا، قسموها إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وإلا في الأصل أن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، توحيد الواحد والإيمان بوجود الله والإيمان بأنه هو الخالق الرازق المدبر الروحي المميت والإيمان بأسماء وصفات، هذا توحيد الواحد. والتوحيد الثاني هو توحيد الألوهية، أن توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا الأصل الثالث أن التوحيد قسمان، القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية، هنا توحيد الربوبية يعني توحد الله بأفعال، بأفعال الرب، أفعال الرب هي الخلق والرزق، والخالقية يعني بأن تعتقد أن الله هو الخالق كما قال سبحانه الله هل من خالق غير الله، هل خلق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، والرازقية يعني بأن تعتقد أنه الله هو الرازق ونحوها، يعني ما أفعال العباد كالإماتة والإحياء وغيرها، ويدخل في ذلك أيضا لما بأسماء الله وصفاته وأفعاله، أسماء الله كالعليم والسميع والبصير والقدير، وصفات الله كالعلم والقدرة والسمع والبصر، فأفعال الله صفات الله صفات الأفعال، فعل الله كالخلق والرزق والإباثة والإحياء. فسره المؤلف رحمه الله قال ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا بل هم مقرون به كما سيأتي بلا صفات. يعني التوحيد هذا لا ينكره المشركون بل يقرون به لأن الله فطرهم على ذلك، والآيات في هذا كثيرة تدل على أنهم يقرون بهذا النوع. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قال سبحانه ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قال سبحانه قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عنه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وقال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون إذن هم مقرون بهذا التوحيد ما أنكروا لأن أمر فطري فطر الله عليه جميع طوائف بني آدم إلا مشهد كما سبق بعض الطوائف شدوا فسدت فطرتهم وعملت بصيرتهم فأشركوا في توحيد الربوبية مثل الدهريين الذين قالوا إن هذا العالم ليس له مدبر وإنما يسير بنفسه ويدبر نفسه ويقول ما حكى الله عنهم أنهم قالوا وما يخلقنا إلا الدهر منهم الشيوعيون الملاحدة لأنهم لا إله والحياة مادة ومثل الطبائعيون الذين يقولون الطبيعة وهي ذات الأشياء يقولون الطبيعة الخير ذات الأرض خلقت الأرض ذات السماء خلقت السماء ذات النبات خلقت النبات وكذلك ما يقول بالصدفة وأن هذا العالم وجد الصدفة هؤلاء شدوا عن مجموعة البشرية وإلا فإن طوائف بني آدم كلهم مطبقون على الإقرار بهذا التوحيد والاعتراف به وليس في هذا التوحيد نزاع بين الرسل وبين الأمم ما نزعوا في هذا ولهذا أخبر الله عن قوم صالح الكفار الذين تمالأوا على قتل نبي الله صالح أنهم يقرون بالله أخبر الله أنهم تمالأوا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبهم معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله تقاسموا بالله وهم تقاسموا بالله يريدون قتل نبي الله صالح وهم مقرون بالله ما أنكروا وجود الله وهم مع كفرهم مقرون بهذا التوحيد في الربوبية قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم موسى وقوم عيسى وكفار قريش في زمن النبي صلى كلهم مقرون بهذا التوحيد ما أنكروا ولهذا قال المؤلف وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا بل هم مقرون به أما القسم الثاني فهو توحيد العبادة والعبادة معناها العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة العبادة كل ما أمر الله به وكل ما نهى الله عنه فالذي أمر الله به يفعله مسلم تعبد لله سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب وكل ما نهى الله عنه فإنه مسلم فإن المسلم يجتنبه سواء كان نهي تحريم أو نهي تلبية هذه العبادة الأوامر والنواهي تفعل الأوامر وتترك النواهي قال بعض العبادة هي ما أمر به كل ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي وقال الشيخ الإسلام رحمه الله شيخ ابن تيمية العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كل ما يحبه الله قولا أو عملا أو اعتقادا أو نية ظاهرا أو باطنا هذه هي العبادة هذه العبادات تخلصها لله وتفردها لله بأن تؤدي هذه العبادة ولا تجعل مع الله شريكا فيها تصلي لله ولا تصلي لغيره تزكي لله ولا تزكي لغيره تصوم لله ولا تصوم لغيره تدعو الله ولا تدعو غيره تذبح لله ولا تذبح لغيره تطوف ببيت الله تقرب الى الله ولا تطوف بغير بيت الله تنظر لله ولا تنظر لغيره. هذا النوع هو الذي وقع فيه الخصومة بين الأنبياء وبين الأمم، هو الذي فيه معركة والقتال والنزاع بين الرسل وبين أممهم، النزاع والعداوات والحروب الطاحنة بين الأنبياء وبين الأمم بسبب حالة التوحيد. الرسل تأمرهم بأن يخلصوا لله العبادة وهم ينازعون، فهم يقول نريد نعبد الله ونعبد غيره، والرسل تقول لا تعبدوا إلا الله، لا تذبحوا إلا لله، لا تنذروا إلا لله، لا تدعوا إلا الله، وهم يقول لا نذبح لله ونذبح لغير الله، ندعو الله وندعو غير الله. حتى قال المشركون لنبينا صلى الله عليه وسلم اعبد إله السلام ونعبد إله السلام، صلح بيننا وبينه. فلا أنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم الذي. فالنزاع والخصومة بين الأنبياء وبين الرسل في هذا التوحيد، وهم كما سيبين المؤلف مع شركهم مقرون بتوحيد الربوبية، يريدون أن يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله، يزعمون أنها تقربهم إلى الله. فهم يقولون ندعو، بعضهم يدعو الأنبياء وبعضهم يدعو الصالحين، بعضهم يدعو المسيح عليه السلام وأمة، بعضهم يدعو الصالحين حزير، بعضهم يدعو الأشجار، بعضهم يدعو الأحجار، بعضهم يدعو الأصنام، يقولون تقربنا إلى الله وتنقل حوائجنا إلى الله وتشفعنا عند الله، تشفع لنا عند الله. فكفرهم الله بذلك بهذا الاعتقاد، وقاتلتهم الرسل والأنبياء، فقاتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم بهذا الاعتقاد. وبين الله أن هذا القول هو بحر الشرك، هو الشرك. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون من دون الله الأشجار والأحجار والأصنام والصنم، يقول يشفعون عند الله. رد الله عليه بقول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هل تخبر الله بشيء لا يعلمه وهو لا يعلم أن له شريك سواه؟ ثم حكم عليهم الشرك في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى في الأثناء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نعبد الأصنام، نعبد الأشجار، نعبد الأنبياء، ما نعبدهم، ما هي عبادتهم؟ الدعاء، دعاءهم، الذبح لهم، النذر لهم، الطواف بقبورهم، الصلاة لهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون، بل الذي يخلق ويرزق ويرفع ويضر هو الله، إذا لما يتعبدونهم؟ قالوا حتى لأن هؤلاء إما أنبياء وإما صالحين وإما أشجار وأحجار تسبح الله، فهي أقرب منا إلى الله، تنقل حوائجنا إلى الله، تشفعنا عند الله. فكفرهم الله بذلك، صاروا مشركين بهذا الاعتقاد، حكم الله عليهم بالكفر والكذب، أكذبهم في قولهم لا تقربهم الله، لا تقربهم بل تبعدهم، وحكم عليهم بالكفر. فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، قال الله رد عليه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم عليهم بالكذب في قولهم يقربونهم إلى الله، وحكم عليهم بالكفر في هذا الأمر. هذا معنى قول المؤلف. والقسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة. الآتي بيانه ما هي جميع أنواع العبادات سبق، وسيبين المؤلف منها ما هو قولية ومنها ما هو فعلية ومنها ما هو بدنية، قراءة القرآن، النطق بالشهادة، التسبيح والتهليل والتذكير وقراءة القرآن، كل هذه عبادات قولية، عبادة العملية صلاة زكاة صوم حج، عبادة الاعتقادية تعتقد بأن الله هو الخالق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت والذي بيده النفع والضر، تعتقد أن الله هو مستحق العبادة، وهكذا. يقول المؤلف هذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء، جعلوا لله فيه الشركاء، فهذا ما هو الإشارة يعود إلى توحيد العبادة، هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء، جعلوا لله شريك في الدعاء، دعوا الله ودعوا غيره، جعلوا لله شريك، جعلوا لله شريك في الذبح، ذبحوا الله وذبحوا غيره، جعلوا لله شريك في النذر، نذروا الله ونذروا غيره، جعلوا لله شريك في الطواف، طافوا في بيت الله تقرب الله وطرفوا في القبور تقرب إليه. جعلوا له شركة في ذلك فصاروا مشركين. فالخصومة والنزاع والحروب بين الأنبياء وبين الرسل بسبب إيه؟ توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية هذا ليس فيه نزاع. والقرآن الكريم يحتج عليهم في إقرارهم بتوحيد الربوبية، يبين لهم أنتم تقرون بتوحيد الربوبية، إذن اعبد الله ما دمت تعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي متصف بهذا الصفات والذي هذه أفعاله هو مستحق العبادة وغيره لا يستحق له العبادة. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم جاء بالدليل فقال الذي خلقكم والذي لم يقبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم. الذي هذا وصفه الخالق، الخالق لكم ولمن قبلكم، والذي جعل لكم الأرض فراشا خلق السماء الأرض وجعلها فراشا خلق السماء وجعلها بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ من الثمرات رزقا لكم، هذا هو مستحق العباد ما دمتم تعترفون بذلك إذن أخلصوا له العبادة. احتج عليه سبحانه وتعالى بإقراره بتوحيد الربوبية على وجوب إفراده بالعبادة وإخلاص العبادة لله. نعم. فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، وقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، ونهيهم عن شرك العبادة. ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. ولهذا لم ترد الآيات فيه إلا في الغالب إلا بصيغة التقرير، نحو قوله هل من خالق غير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، استفهام تقرير لهم لأنهم مقرون به. نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لتقرير الأول، الأول اللي هو توحيد الربوبية القسم الأول، بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني الذي هو توحيد العبادة. فالرسل عليهم بعثوا لتقرير الأول أن يقرون الناس على توحيد الله في الربوبية، وأن هذا حق، توحيد الربوبية حق، يجب على كل إنسان أن يوحد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وفي ألوهيته وعبادته. فالرسل عليهم الصلاة والسلام قرروا الناس على توحيدهم الربوبية وقالوا أنتم أن إقراركم بتوحيد الربوبية هذا حق، لكن بقي عليكم أن تقروا بتوحيد الألوهية والعبادة وتخلصوا العبادة لله كما أقررتم بتوحيد الربوبية أقروا بتوحيد الألوهية. فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لتقرير الأول الذي توحيد الربوبية، يعني يقولون نقركم على توحيدكم لله في الربوبية هذا حق مطلوب وتوحيد، لكن لا يكفي في الدخول في الإسلام حتى توحدوا الله في الألوهية. ولهذا دعوا المشركين إلى الثاني الذي هو توحيد الألوهية. ومثلا في قوله في خطاب المشركين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، يعني أنتم لا تشكون، ليس عندكم شك بأن الله فاطر السماوات والأرض، إذن أقروا بتوحيد العبودية، أقروا بتوحيد الإلهية والعبادة، أفردوا الله بالعبادة فهو يدعوكم سبحانه ليغفر لكم من ذنوبكم، هل من خلق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، ثم تلفون بأنه ليس هناك خالق، قال سبحانه لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو. إذن اعبدوه ما دمتم تعترفون بأنه ليس هناك خالق غير الله، إذن أفردوه بالعبادة. ونهيهم عن شرك العبادة، يعني الرسل بعثوا بالنهي عن الشرك في العبادة. والعبادة كما سبق جميع ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي، يفعل المسلم الأوامر وتفعل النواهي تعبدا لله، هذا العبادة. ولهذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بين الله سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة رسول، هذا الرسول يأمر الناس بأن يعبدوا الله، بأن يوحدوه ويخلصوا له العبادة ويجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله هو طاغوت، طاغوت فعلوه صيغة مبالغة، كل ما تجاوز به العبد حده من مسبوع أو مطبوع أو مطاع أو معبود، كل معبود أو مسبوع أو مطاع وهو راض بذلك. فالذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه طاغوت، يتجاوز حده، حده أن يكون عبدا لله. فإذا دعا الناس إلى عبادة نفسه وفي مقدمة هؤلاء فرعون الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم إله غيرها، طاغوت، الرؤوس الطواغيت، إبليس طاغوت دعا إلى الشرك. من دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، من رضي أن يعبده الناس فهو طاغوت، تجاوز حده، من حكم من غير ما أنزل الله فهو طاغوت. حد العبد أن يكون عبدا لله، ذليلا خاضعا ممتثلا لأمر الله مجتنبا لنهيه، هذا حد. حدك أن تعبد الله، أنت عبد لله، فإذا تجاوز الإنسان عبد حده صار طاغوت، صار طاغوت، تجاوز الحد. حدك أن تعبد الله وأن توحد الله وأن تدعو إلى عبادة الله. فإذا خرج الإنسان عن هذا الحد وتمرد على الله وعلى رسله وأنبيائه ودعا الناس إلى عبادة نفسه أو رضي بأن يعبد عبد وهو راض أو أمر بمعصية الله أو حكم بغير ما أنزل الله أو دعا الناس إلى الشرك والوثنية صار طاغوت، هذا طاغوت تجاوز حده. لأن حد الإنسان أن يكون عبدا لله، فإذا تجاوز هذا الحد صار طاغوت. الرسل عليه الصلاة والسلام بعثوا، بعث الله في كل أمة رسولا يأمرونهم بعبادة الله واجتناب الطاغوت. يقول المؤلف أي قائلين لأممهم أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله يعني تقدير، ولقد بعثها في كل أمة رسولا قائلين لأممهم أن يعبدوا الله. يقول من استفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة. إذن الرسل أرسلت تطلب من الناس أن يوحدوا الله في العبادة، أن يعبدوا الله، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. يعني الرسل ما بعثت تعرف الناس بأن الله هو الخالق للعالم الرازق المدبر المحيي ومثل، أنهم مقرون بهذا، إنما بعثوا بأي شيء، بعثوا بأمر الناس بعبادة الله وبإخلاص العبادة لله، طلب توحيد العبادة. فطلب من الناس أن يوحدوا الله في العبادة والألوهية، فطلب من الناس أن يوحدوا الله بأفعالهم بدعائهم وذبحهم ونذرهم وصلاتهم وحجهم بأن يصرفوها لله لا لغيره، هذا هو الذي بعث الرسل. ما بعث الرسل تقول لك نعرفكم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لأنهم مقرون بهذا. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إلا بصيغة التقرير. الآيات لم ترد في توحيد الربوبية إلا بصيغة التقرير، يعني تقرر الناس على ما يعتقدون. ومثل المؤلف رحمه الله قال نحو هل من خالق غير الله، هل استفهام لكن اسم تقرير، يعني أنتم تقرون بهذا، ألستم تقرون بهذا، هل من خالق غير الله؟ فيقولون لا ليس من خالق غير الله، فيقول لهم إذن عليكم أن تعبدوا الله، إذن لا معبود بحق الله، كما أنك تقول لا خالق إلا الله، يجب عليكم أن تعتقدوا أنه لا معبود لا إله غير الله ولا معبود بحق غيره. هذا استفهام تقريب. المثال الثاني، الآية الثانية، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا صيغة التقرير، يخاطب الله المشركين يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، ألا تعتبرون أنتم تعتقدون أن الله هو الخالق والأصنام ليست خالقة، تسوون بين الخالق وبين الخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل يستويان؟ لا يستويان، فالذي يخلق هو الذي يستحق العبادة والذي لا يخلق لا يستحق العبادة. إذن هذا احتجاج عليه، احتجاج يحتج الله عليه، يعني كما أنكم تعتقدون بأن الله هو الخالق فاعبدوا، والأصنام ليست خالقة إذا لا تستحق العبادة، لا تسوون بين الخالق وبين غير الخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وفي الآية الثالثة، المثال الثالث، قرأت أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هم يقول لا ما في شك، ليس هناك شك بأن الله فاطر السماوات والأرض، إذن اعبدوا الله ما دمتم أنتم لا تشكون بأن الله هو فاطر السماوات والأرض، إذن عليكم أن تعبدوه، هو مستحق العبادة، فاطر السماوات والأرض هو مستحق العبادة. الآية الرابعة، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، تقريب، إذن اعبدوه. الآية الرابعة، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين، هذا خلق الله، خلق الله السماوات والأرضين والأدبيين والملائكة والبشر والنبات والأشجار والأحجار والأنهار، كلها خلق الله، والنجوم والكواكب، هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه، هؤلاء الذين تهدون، أروني ماذا خلقوا، ما يخلقون، إذا لا يستحقون العبادة. وفي الآية التي بعدها، أروني ماذا خلقوا من السماء، ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شركاء في السماوات، يعني هؤلاء المعبودون من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، أروني ماذا خلقوا الأرض، هل خلقوا شيء من الأرض؟ لا. أم لهم شرك في السماوات، هل هم شركاء لله في السماوات؟ لا. إذا لا يستحقوا العبادة. يقول المؤلف استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون، يعني حتى يلزمهم بتوحيد العبادة والألوهية، يلزمهم بما يقرون به على إيش؟ على الالتزام بما ينكرونه هو توحيد العبادة. نعم. وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض، فلاتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه، فهم مقرون بالله تعالى في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم من شفعاء شركا، ونزه نفسه عنه، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في الشفاعة ولا هم أهل لها، لا يغنون عنهم من الله شيئا. نعم. يقول المؤلف وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض، بل اتخذوهم لأنهم مقربونهم إلى الله زلفى كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. يقول المؤلف بهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها مثل ما عبدوا اللات، كان رجل صالح يلف السوق للحج، أو الصخرة التي يلف عليها، وكذلك الأشجار العزى، وكذلك مناه وبنية على الساحل، بنية على الساحل، هذه الأصنام والأوثان، وكذلك من عبد المسيح عليه السلام ومن عبد أمه، وكذلك من عبد الملائكة، لماذا فعلوا هذا؟ هل لأنهم يعتقدون أنهم شركاء لله في خلق السماوات والأرض؟ لا، ما يعتقدون هذا. فالذين عبدوا الأصنام والذين عبدوا الأوثان والذين اتخذوا المسيح أمه والذين اتخذوا الملائكة، كلهم لم يتخذوهم شركاء لله لأنهم شركاء لله في خلق السماوات والأرض، لا، بل اتخذوهم لماذا؟ لاعتقادهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، كما أخبر الله في أول سورة الزمر، قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم على تقدير قائلين، يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، بس لا تخذلهم، لا يخلقون ولا يرزقون ولا يبيتون ولا يحيون ولا ينفعون ولا يضرون. لماذا عبدوهم، ذبحوا لهم، نذروا لهم، دعوهم من دون الله، ركعوا لهم، سجدوا؟ لماذا؟ لاعتقادهم أنهم مقربونهم إلى الله جل وعلا، فأكذبهم الله، قال أنتم كذبوا في أنهم مقربونكم إلى الله، ما يقربون بل يبعدونكم إلى الله، وأنتم كفار بهذا العمل. إن الله لا يهدي من، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كذب. وفي الآية الأخرى أخبر أنهم فعلوا ذلك يرجون شفاعتهم حتى يشفعوا لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، رد الله عليهم، ليس شفعاء. فالله تعالى لا يعلم أن له شريكا، وهل تنبئون الله بشيء لا يعلم؟ وهو لا يعلم أن له شريكا في السماوات والأرض. ثم حكم عليهم بالشرك سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمؤلف يبين هذا، يبين ما بينه القرآن الكريم، قال لم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض، بل اتخذوهم لأنهم مقربونهم إلى الله زلفى كما قالوا، فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم، وأنهم شفعاء عند الله في نفس الكلمات الكفرية، هم مقرون بالله، يقولون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله، إذا أقروا بالله، وهذا هو توحيد الربوبية في نفس الكلمات الشركية، إقرار بالربوبية. لكن ما ينفع، ما يكفي هذا في دخوله في الإسلام، إقرارهم بالربوبية لا يكفي. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، كما سبق. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا شرك، حينما يدعونهم ويذبحون لهم يزعمون أنهم شفعاء يسعون لهم عند الله، هذا شرك، جعله الله شرك، هذا كفر. ونزه سبحانه عنه، قال سبحانه وتعالى عما يشركون، وحكم عليهم بالشرك سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهو سبحانه لا يعدل أن يكون له شريك، لا يعدل أن يكون له شريك في العبادة، لا يعدل. الشفاعة لابد فيها من شرطين، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني إذن الله أن يشفع له، والله لا يعدل، لأن لا يأذن لأحد يكون شريكا لله في العبادة، لا يأذن له بالشفاعة، ولا يرضى عن المشرك، لا يرضى إلا التوحيد، والمشرك ليس موحد فلا يرضى الله عمله، ولا يمكن أن يشفع فيه، فلا يأذن الله، فلا يرضى الله عمل المشرك ولا قوله، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، هو سبحانه لا يأذن إلا لمن كان له مكانة عنده سبحانه وتعالى، يأذن له الشفاعة كالرسل والأنبياء والصالحين يوم القيامة، لكن لا يشفعون إلا فيما رضي الله قوله وعمله، وهم الموحدون، فالشفاعة تكون لله التوحيد. وثبت في الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، اسعد الناس بالشفاعه هم اهل التوحيد، اما المشركون فليس لهم نصيب بالشفاعه. نسى الله، قال سبحانه وتعالى من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تدفع الشفاعه ولا هم ينصرون. يقول المؤلف فجعل الله تعالى اتخاذهم الشفعاء شركا ونزه نفسه عنه لأنه لا يشفع عندهم أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون الشفعاء لهم؟ لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها، لا يغنون عنهم من الله شيئا. نعم، لأن الأصنام والأشجار والأحجار لا يأذن الله لهم في الشفاعة وليسوا أهلا لها. نعم. الأصل الرابع: المشركون مقرون بأن الله خالقهم. إن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر إلى الأرض، وأنه الذي يملك الأرض والأفئدة. قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء. يقول الله تعالى في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. وقال: رب بما أغويتني. وقال: رب فأنظرني. وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهما ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. نعم، هذا الأصل الرابع. المشركون مقرون بأن الله خالق، وهذا سبق، سبق في الأصل الثالث أن توحيد الأسمان توحيد الربوبية، وهذا أقر به المشركون، وتوحيد الألوهية وهذا أنكره المشركون. فالمؤلف جعل أصل مستقل وهو جزء من الأصل الثالث، يعني الأصل الثالث قال إن التوحيد الأسمان توحيد الربوبية وهذا أقر به المشركون، وتوحيد الألوهية وهذا أنكره المشركون. هذا الأصل الرابع أن المشركون مقرون بأن الله خالقهم، ومقرون بأن الله خالق السماوات والأرض، وبأنه هو الرازق، وبأنه محي، وبأنه مدبر، وبأنه مصرف الأمور، مقرون بأفعال الرب كله. ومن ذلك أن الله خلق، هذا قرر به المشركون، وهذا أمر معلوم من النصوص، ولا إشكال فيه أن المشركين مقرون بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وخالق الخلق جميعا، وأيضا مقرون بأن الله هو الرازق وبأنه المدبر وبأنه المحيي وبأنه المميت وبجميع أفعال الرب. يقول المؤلف إن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم، ثم استشهد بالآية: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هذا دليل، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، يعني مقرون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، إذن أقرون، وأنه الرازق وأنه الرزاق، يعني مقرون بأن الله هو الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. كل هذا واضح في الآيات الكريمة. ثم استشهد بالآيات: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، ما هو الجواب؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، ما دام تعترفون بهذه الأمور، أفلا تتقون الله وتعبدونه وتخلصونه العبادة وتتقون ناره وغضبه وسخطه بترك الشرك؟ احتج عليه. ثم يصل الآية الأخرى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، ما دام أنتم معترفون تذكروا واعتبروا وأخلصوا العبادة لله. قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، اعترفوا. قل أفلا تتقون، أفلا تتقون غضب الله وسخطه وناره فتحذرون الشرك وتخلصوا له العبادة؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، أقروا. أو قلت أن تصرفون، كيف تصرفون؟ أين ذهبت عقولكم؟ فعبدتم معه غيره وأنتم معترفون بذلك. يقول المؤلف: هذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء، كما الشنعاء الذي صلى الله عنه أنه قال: أنا ربكم الأعلى، هذه كلمة الشنعاء. ما علمت لكم من إله غيره. يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني يقول فرعون مع غلوه في كفره ومع أنه إمام في الكفر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة هناك أئمة في الكفر وأئمة إلى النار هو فرعون، وهناك أئمة توحيد، الأنبياء أئمة عليهم الصلاة والسلام توحيد وأئمة للمؤمنين، وفرعون من أئمة الكفر نعوذ بالله. يقول له يقول مع غلوه في الكفر ومع كونه إمام في الكفر ومع كونه ادعى أقبح دعوة ونطق بالكلمة الشنعة وادعى الربوبية والألوهية، أخبر الله عن موسى، أخبر الله عن موسى أنه قال له لقد علم، والعلم هو معرفة القلب ويقين، لقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن فرعون يعلم ويعتقد في قراءة نفسه أنه إيش؟ أن الله رب السماوات والأرض. لقد علمت، والعلم هو اليقين، إذا ما عنده شك في فرعون، فرعون عالم وتيقن ولكنه جحد الحق. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها واستيقنتها، إذا قلوبهم متيقنة ولا شاكة؟ متيقنة. وهنا قال الله عن موسى أنه قال لقد علمت، ما قال لقد شككت، قال لقد علمت. إذا فرعون عنده علم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني أن فرعون مقر ويعلم في حقيقة نفسه، في قراءة نفسه يقر بالله وبوجود الله وأنه رب السماوات والأرض، ومع ذلك ما نفع هذا العلم وهذا الإقرار لما عاند وكفر ولم يتبع ولم ينقد بشرع الله ودينه واتباع رسوله، ترك آخرة ولم ينفعه علمه وإقرار وسيقره بتوحيد الربوبية، ما ينفع، لا بد من الانقياد والاتباع والتوحيد في العبادة. وكذلك إبليس إمام كل كافر وإمام كل شر وفتنة وإمام كل قائد إلى النار، معترف بوجود الله ومقر بوجود الله، لا يكفر وجود الله، ويوحد الله في ربوبيته، ومع ذلك فإبليس إمام كفر وإمام ضلال، ما يكفي. الله تعالى أن إبليس قال إني أخاف الله رب العالمين، أثبت ربوبية الله للعالمين. إذا إبليس مقر بتوحيد الربوبية أو منكر، مقر لكن ما ينفع هذا، ما يكفي ولا يخرجه منكم حتى يعبد الله ويخلص له العبادة ويتوحد الله في العبادة. وقال الله عنه في آية أخرى: ربي بما أغويته، اشهد ربي، اعترف بربوبية الله. وقال في الآية أخرى: قال ربي فأنظرني، اعترف بربوبية الله. يقول مالك: وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهما ورازقهما، كل مشرك مقر بهذا. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما تعتبرون؟ فالذي يخلق هو الذي يستحق العبادة، والذي لا يخلق لا يستحق العبادة. وبقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعرفون هذا. كل الذي يدعون من دون الله لو اجتمع على السماوات والأرض ما استطاع أن يخلقوا ذبابا، ولو اجتمعوا كلهم، ومع ذلك وقعوا في الشرك في العبادة. والمشركون يقول مقرون بذلك لا ينكرونه. نعم. الأصل الخامس: توحيد الله تعالى أساس العبادة. إن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولي أعظم النعم، وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها إفراد الله تعالى بالعبادة والإلهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نعم. الأصل الخامس يقول توحيد الله أساس العبادة. لا شك أن أساس العبادة توحيد الله. من لم يوحد الله فعبادة فاسدة. إذا دخل الشرك العبادة أفسدها. الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة. فهذه العبادة لا يصح إلا التوحيد. فإذا دخل الشرك فيها فسدت وبطلت. كما أن الصلاة لا تصح الطهارة. طهارة شرط في صحة الصلاة. فإذا فسدت دخل الحدث بطلت الطهارة وفسدت العبادة. فكذلك الشرك إذا دخل التوحيد فسد بطلت العبادة وفسدت. فتوحيد الله أساس العبادة. وإن العبادة أقصر بالخضوع والتذلل. إن المتعبد يخضع ويذل. يخضع ويذل عن خضوع وتذلل. فالعبادة لا بد فيها من الخضوع والتذلل ولا بد فيها من المحبة. محبة وتذلل وخضوع. وكان لا بد منهما. لأن يخضع الإنسان ويذل لله مع محبته. وتعظيمه وإجلاله. فإذا انفرد أحدهما فلا تكون عبادة. لأن الإنسان قد يخضع ويذل لسلطان ظالم ويخضع لعدو لكن لا يحبه. وقد يحب شخصا ولا يخضع له ولا يذل. فإذا أحبه وخضع له وذل فهذه العبادة. صار عابدا له. محبة كماله كمال المحبة وكمال الذل والخضوع. فلا بد من هذين الأمرين. ولهذا قالوا إن العبادة أقصر من الخضوع والتذلل. ولم تستعمل إلا في الخضوع لله. يعني العبادة في الخضوع لله يعني مع محبته وإذلاله وتعظيمه. والمحبة مستلزمة للخوف والرجاء. فالخاضع الذليل هو الخائف لله الراجي له. لأنه مولي أعظم النعم. لأن العبادة أركانها ثلاثة: محبة وخوف ورجاء. المحبة والخوف والرجاء داخل في الخضوع والتذلل. الخضوع والتذلل مستلزم للخوف والرجاء والمحبة. هذه أركان العبادة ذكرت في أول سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين هذا المحبة. الرحمن الرحيم هذا الرجاء. مالك يوم الدين هذا الخوف. ويقول المؤلف: وكان ذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع يعني الرب سبحانه. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله. توحيد الله هو رأس وأساسها. ولا تصح العبادة إلا بالتوحيد الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل وهي قول لا إله إلا الله. لا إله معناها لا معبود بحق إلا الله. فالإله هو المعبود. لا نافية للجنس من خواتين تنصب الاسم وترفع الخبر. إله اسمها والخبر محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. لا معبود حق إلا الله. والمراد اعتقادي معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. ما يكفي نطق باللسان بل لابد أن تعرف معناها وأنها مشتملة على نفي وإثبات. لا إله هذا نفي إلا الله هذا إثبات. والإله هو المعبود. ما هو الشيء الذي تنفيه وما هو الشيء الذي تثبته؟ الشيء الذي تنفيه جميع أنواع العبادة تنفي عن غير الله. والشيء الذي تثبته جميع أنواع العبادة تثبته عن الله. لا إله هذا براءة من الشرك. هذا كفر بالطاغوت. إلا الله هذا إيمان بالله. لا بد من أمرين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. ما في توحيد إلا بأمرين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكلمة التوحيد مشتملة على كفر وإيمان. على كفر بالطاغوت وإيمان بالله. لا إله هذا الكفر بالطاغوت. إلا الله هذا الإيمان بالله. ما في توحيد إلا بأمرين: نفي وإثبات. إياك نعبد لا نعبدك ولا نعبد غيرك. إياك نعبد هي تساوي معنى لا إله إلا الله. لأنها تقديم الظرف يفيد الاختصاص. فليس هناك عبادة إلا بأمرين: نفي وإثبات. كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فلا إله هذا البراءة من كل معبود سوى الله. براءة. وكفر بالطاغوت أيا كان. إلا الله على في إثبات العبادة في جميع أنواع أهل الله. ولا بد من العمل بمقتضاها. مقتضاها أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. لا بد من الإخلاص. لا شرط لها شروط في التوحيد. لا بد أن تعرف معناها. لا بد من الإخلاص المنافي للشرك. لا بد من الصدق المانع من النفاق. لا بد من الانقياد بحقوقها وهي الواجبات، فالواجبات تصل المحرمات وهذا هو الأمر المقتضى، ولا بد من القبول لها، قبول المنافي للترك، ولا بد من الانقياد. لا يش ولا يكفي مجرد قولها باللسان، يقول المؤلف معناها إفراد الله تعالى بالعبادة والإلهية كما سبق، والنفي والبراءة من كل معبود دونه كما سبق، النفي والبراءة من كل معبود سواه هذا في صدر الكلمة لا إله، وإفراد الله بالعبادة والإلهية هذا في عجزها إلا الله. يقول المؤلف قد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا لما أمر يعني لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كما سبق أن أبا جهل نفض يديه ونكص على عاتبه وقال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم. فصل. أنواع العبادات. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا اعتقادية وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره ولا وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية، ومنها اللفظية وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله فكفر، ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين، وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف، ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به، وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. نعم. هذا الفصل في أنواع العبادات. يقول المؤلف إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواع، العبادة التي يتعبد بها المسلم أنواع، منها اعتقادية يعتقدها بقلبه، ومنها لفظية ينطق بها بلسانه، ومنها عملية يعملها بجوارحه. فالاعتقادية هي الأساس، وذلك بأن يعتقد وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الألوهية. يعني لا بد أن يعتقد بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر فيوحد في ربوبيته، ولا بد بأن يعتقد بأن الله هو المعبود بحق وأنه لا شريك له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأن كل معبود سواه هو معبود بالباطل وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الألوهية. يعني لا بد يعتقد هذا، تعتقد أن الله توحد الله بأفعاله وتوحد الله بأفعالك أنت، وتعتقد أن الله هو مستحق العبادة، كما أنك تعتقد بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، فلا بد أن تعتقد بأن الله هو مستحق العبادة، تعتقد هذا قررت نفسك تعتقد وتيقن أن الله هو مستحق العبادة وأنه لا يستحق العبادة غيره، لا بد من هذا الاعتقاد، لا بد منه. من لم يعتقد هذا فليس المسلم، من اعتقد أن أحد يستحق العبادة غيره فإنه يكون مشركا ولو صلى ولو قام ولو زكى، لا بد أن تعتقد بأنه لا يستحق العبادة غير الله، تعتقد بأنه لا معبود بحق إلا الله، تعتقد بأنه يجب إفراد الله بالعبادة في جميع أنواعها، ومنها اللفظية، عبارة اللفظية التي يتلفظ بها بلسانه، وأعلاها النطق بكلمة التوحيد، ينطق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، يعتقد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله. إذا قال شخص أنا أعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر وأعتقد بأن الله هو مستحق العبادة، لكن رفض أن ينطق بكلمة التوحيد لا يكون مسلما، لا تدعو على حكمه حتى ينطق بالشهادة، فإذا امتنع قتل، إذا كان قادر على نطق الشهادة ورفض أن نطق الشهادتين يقتل، إذا استثنى فيتولى قتل، لا بد أن ينطق بالشهادتين، لأن أصل التوحيد وأساس الملة أن يشهد لسان الله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، فمن رفض أن يشهد الله بالوحدانية والنبي بالرسالة وهو مع قدرته فإنه يقتل، ولا ينفعه اعتقاده في الباطن بأن الله مستحق لعباده. يقول إذا كنت تعتقد صحيح أن الله مستحق لعباده أنطق بالشهادتين، ما الذي يمنعك؟ قد أنت قادر. ولذلك يقول المؤلف من امتنع كان كإبليس، فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله فكفر. يعني إبليس معتقد مقر بتوحيد الربوبية، لكن كفر إبليس بالإباء والاستكبار. قال المؤلف وكان كإبليس، فيه نظر أن إبليس يقر مقر بلسان، لكن كفره بالإباء والاستكبار. قابل إبليس أمر الله بالإباء والاستكبار بالرفض، اعترض على الله. الله تعالى أمره بأن أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، لكن إبليس رفض قال لا أنا ما أسجد. لماذا؟ اعترض على الله. لماذا يا إبليس؟ قال ما يمكن أنا عنصري، أنا مخلوق من النار، وعنصر آدم مخلوق من الطين، والنار أحسن من الطين، عنصري أحسن من عنصر آدم، فكيف يسجد الفاضل المطلوب؟ ما يمكن. هذا اعتراض على الله. أول من قاس قياس الفاسد إبليس، نص ما في قياس مع النص. إذا جاءك النص وسمع وطاعة ما في قياس مع النص، لا تقيس. إبليس قاس، أول من قاس قياس الفاسد إبليس قاس، قال آدم مخلوق من الطين وهو إبليس مخلوق من النار، والطين أحسن من النار، عنصري أحسن من عنصر آدم، وكيف أنا أسجد لآدم وأنا أفضل منه؟ كيف يصير فاضل المفضول؟ فطرده الله وجعله الشيطان الرجيم. كفره إبليس بأي شيء؟ في الإباء والاستكبار. وكفر أنواع، من أنواع كفر الجحود الذي يجحد الجاحد، هذا كافر. وهناك نوع من الكفر بغير الجحود، بالإباء بالرفض والإباء والاستكبار، مثل كفر إبليس بالإباء والاستكبار، كفر فرعون بالإباء والاستكبار، كفر اليهود بالإباء والاستكبار. وقروا الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، فكلما جاءتهم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كفر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو ممكن؟ ما أنكر. ولقد يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حلال سبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. إذن كفر أبي طالب بأي شيء؟ بالإباء والاستكبار. يعني حمله تعظيمه لآبائه وأجداده أن يشهد عليه بالكفر، حمله الإباء والاستكبار ما يشهد عليه بالكفر، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله. فكفره بالإباء والاستكبار. إذا كفر إبليس ليس كما قال المؤلف أن من اعتقد ما ذكره ولم ينطق لم يحقن دمه ولا أعماله وكان كإبليس. إبليس هو كفر بعدم النطق، كفر بالإباء والاستكبار. لكن من أبى عن النطق وأنكر هذا يكون كافر، لأنه يكون كفر بالجحود وعدم النطق بالشهادتين. إذا دعي النطق بالشهادتين ورفض قال ما أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله أنكر، هذا كفر في هذا. وأما كفر إبليس كفر بالإباء والاستكبار، قابل أمر الله بالإباء والاستكبار ولم يقابله بالإنكار، بالإباء والاستكبار ولم يقابله بعدم المعرفة وأنه لا يعرف أمر الله، بل يعرف أمر الله وأمر رسوله، لكنه رفض الاستجابة، رفض فأبى واستكبر، كان مستكبرا عن عبادة الله، فلهذا كان كفره بالإباء والاستكبار. قد يكون إنه كما نطق بالشهادتين، يعني وهو يعرف هذا رفض عن النطق وهذا رفض عن الانقياد والاتباع من هذا الباب. يكون من نطق من أبى عن نطق الشهادتين يكون كفره لأنه امتنع عن نطق الشهادتين، وإبليس كفره لأنه امتنع عن عبادة الله والانقياد لأمر الله. فالعبادات كما ذكر المؤلف أنواع، منها اعتقادية ومنها اللفظية، وهي النطق بكلمة التوحيد، منها النطق بكلمة التوحيد هذه عبادة. فمن امتنع عن النطق بكلمة التوحيد مع قدرتي على ذلك فإنه لا يكون مؤمنا، لأن الكفر أنواع الكفر يكون بالجحود ويكون بالباء والاستكبار وإن كان مصدق ويكون بالشك ويكون بالإعراض فلا يعني أنواع الكفر. فكفر إبليس بالإباء والاستكبار كما كان كفر فرعون كفر اليهود كلهم بالإباء والاستكبار والرفض رفضوا أمر الله وأمر رسول الله لم ينقادوا لشرع الله ودينه فكان كفرهم بالرفض والإباء والاستكبار. ولهذا قال والإنسان اعتقد ولم ينطق لم يحسن دمه وماله. كان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به لكنه أدى واستكبر. ولهذا قال إلا أنه لم يمتثل أمر الله فكفر. ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكم حكم المنافقين هذا كفر النفاق. كفر النفاق عكس كفر الإباء والاستكبار. فكفر الإباء والاستكبار يتكلم وينطق ولكن يمتنع من العمل يرفض. والنفاق يعمل ولكنه مكذب في الباطن ولكن يعمل مثل المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويحجون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كفار لأنهم لم يصدقوا بقلوبهم. فالكفر أنواع: كفر الجحود، كفر الإباء والاستكبار، كفر النفاق، كفر الشك، كفر الإعراض. فالذي يشك في الله أو في كتابه أو في رسوله أو في دينه أو في الجنة أو في النار أو في الرسل أو في الأنبياء كفر بالشك. وكذلك من علم عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به كفر بالإعراض. ومن أبى واستكبر ولو كان مقرا مصدقا كفر يكون بالإباء والاستكبار. ومن جحد كفر يكون بالجحود. ومن عمل ولكنه مكذب في الباطن كفر بالدفاع. والعبادات البدنية يقول المؤلف النوع الثالث العبادة البدنية ومثل العبادة اللفظية مثل قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير والأمر المعروف والنهي عن المنكر كلها عبادات لفظية عبادات قولية. ومنها عبادات بدنية بالعمل يعملها عملية أو بدنية كالقيام والركوع والسجود والصلاة ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف كل هذه عبادات بدنية. ومنها عبادات مالية كإخراج جزء من المال امتثالا لأمر الله تعالى مثل الصدقات والزكوات والتبرعات من الشريعة الخيرية كل هذه عبادات مالية. يقول مالك رحمه الله: وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة لكن هذه أمهاتها وضابطها ما سبق. رابط العبادات هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كل ما جاء بالشرع كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من الأوامر والنواهي يفعل المسلم الأوامر ويترك النواهي سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب وسواء كان نهي نهي تحريم ولا تنزيه. وهذا يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات والأعمال والنيات كلها داخلة في ذلك. نعم أكتب على هذا نقف على هذا. وفق الله جل وعلا طاعته وثبت الله جل وعلا وصلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ: ما معنى قول أهل العلم؟ وهذا السؤال جاء من شبكة الإنترنت. يقول: ما معنى قول أهل العلم هذا الشيء ينافي كمال التوحيد الواجب أو ما معنى ينافي كماله الواجب؟ المعنى أنه ينقص التوحيد ويضعف الإيمان. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من كمال الإيمان الواجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا كان الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالإنسان يحب لنفسه الخير، يحب لنفسه أن يؤتيه الله علما نافعا ومالا حلالا وأبناء صالحين أولاد صالحين. فيجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا كنت لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك من ذلك فهذا نقص في الإيمان، لم تؤدي الإيمان الكامل، يكون إيمانك ضعيف إيمانك ناقص. كذلك قوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا قدم الإنسان محبة الله محبة المال أو الولد أو الصديق أو الأبناء أو الإخوان أو التجارات أو المشاكل على محبة الله ورسوله صار ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان وتسوى كبيرة. ولهذا توعد الله من قدم شيئا من الصفات الثمانية على محبة الله ورسوله بوعيد شديد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادوا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حكم عليهم بالفسق. من قدم شيئا، من قدم محبة المال الأبناء أو الآباء أو المشاكل أو على محبة الله ورسوله هذا إيمانه ناقص وإيمانه ضعيف ومرتكب لكبيرة. كذلك قال عليه السلام لا يؤمن أحدكم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. من لم يأمن يعني غوائله شره، من لم يأمن جاره شره فهو ناقص الإيمان. ترك لأنه ترك فاته كمال الإيمان الواجب. وهكذا قوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا لم يقل خيرا ولم يصمت عن الشر أو لم يكرم ضيفه أو أذى جاره فكن إيمانه ضعيف ناقص لأنه فاته كمال الإيمان الواجب. نعم. هذا السبب يسأل يقول ما رأيكم في من يقول أن من أتى إلى صاحب قبر وقال يا ولي الله اشفع لي عند الله أو ادع الله لي ولم يدع هذا الولي ولم يطلب منه شيئا أن هذا العمل ليس بالشرك الأكبر بل هو بدعة محرمة لأنه توسل لأمر غير مشروع أفيدونا أفادكم الله. هذا العمل شرك أكبر. يعني إذا قال الولي يا ولي اشفع لي عند الله هذا هو الشرك، هذا هو الذي كفر الله المشركين. نص القرآن الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والدعاء عبادة. قال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوني وادعوا الولي. وقال سبحانه فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. قال سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل فمن دعا غير الله فقد أشرك، قد حكم الله عليه بالكفر. يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربك إنه لا يفلح الكافرون. قال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرككم. حكم الله عليكم بالشرك والكفر. ولا تدعوا من دون الله ومن أظلم من يدعو من دون الله ولا تدعوا من دون الله ما لا يفعلون من دون الله عام. من دعا غير الله والذي يأتي القبر يقول يا فلان يا ولي اشفع لي دعا غير الله ولا دعا الله دعا غير الله فيكون مشرك. نص القرآن والمشركون كفرهم الله بهذا لأنهم يدعونهم يطلبونهم الشفاعة وهم يعلمون لا يخلقون ولا يرزقون. فهذا جاهل يقول هذا الكلام جاهل ما يفهم ما فهم القرآن أو أنه ملبس يريد أن يلبس الشرك على الناس ويسميه بدعة. نعم. ما هو قول العلماء في عوام المشركين؟ عوام المشركين حكم علمائهم. أخبر الله أنهم في النار، أن التابعون المتبوعون كلهم في النار. قال تعالى إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا. قال الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار التابعون المتبوعين. وقال سبحانه وتعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة. قال سبحانه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا هؤلاء التابعون للذين استكبروا هؤلاء المتبوعين لولا أنتم لكنا مؤمنين. انظر المحاورة لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال الله أسروا الندامة لما رأوا العذاب. كلهم التابعون المتبوعون العوام والعلماء كلهم في النار. حكم حكم صلى الله العافية. نعم. هذا يسأل يقول: الفزع إلى المخلوق القادر على المساعدة هل يعد شركا وهل ينافي كمال التوحيد؟ وهل طلب المساعدة من الغير يعد من المخلات بكمال التوحيد؟ إذا كان حيا قادرا فلا بأس تطلب منه، إذا كان حي قادر مستطيع لا بأس، لا يسهل من الشرك، لأن هذا من العادية المحسوسة. كان تقول: يا أخي ساعدني في إصلاح سيارتي، يا أخي أرجوك أن تساعدني في إصلاح مزرعتي، أرجو أن تقرض لي دينا حتى أقضي ديني، لا بأس. كذلك الغريق إذا استغاث بسباح يعرف السباحة يقول: أنقذني أخرجني، لا بأس. إنما الشرك أن يدعو ميتا أو غائبا أو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. أما دعاء الحي الحاضر القادر بيده سبب واضح هذا ليه، هذا من الأمور الحسية والسبب ظاهرة، إنسان قادر أمامه يساعد، ليس هذا من الشرك. نعم. إذا قال يا رب إني أتوسل إليك بفلان وفلان من الأموات، فما حكم هذا القول؟ هذا التوسل نوعان بل ثلاث أنواع: توسل يكون شرك ويكون بدعة ويكون مشروع، التوسل الشركي كان يتوسل بدعاء الميت أو الغائب أو يتوسل بالذبح له أو النذر له، يتوسل إلى الله في أن يشفع له عند الله، هذا شرك، هذا هو الشرك، شرك مشرك، توسل شرك. يتوسل إلى الله بدعاء هذا الميت، يدعوه يقول: يا فلان أغثني، يا فلان اشفع لي، يتوسل الله بالذبح له، بالنذر له، بالصلاة له، هذا الشرك. الثاني التوسل البدعي، وهو يتوسل بذات الشخص، ما يدعوه لكن يدعو الله، يقول: يا الله أتوسل إليك بفلان، برسول الله، بفلان، وما دعا غير الله، دعا الله، لكن الوسيلة بدعة، توسل بحرمة فلان اغفر لي، بجاه فلان اغفر لي، بجاه نبيك، بجاه أنبيائك، بأنبيائك، بفلان، هذا بدعة، هذا بدعة، لأنه ولف الشرك، لأنه ما دعا غير الله، لأنه دعا الله لكن الوسيلة بدعة. النوع الثالث الوسيلة الشرعية، كان يتوسل إلى الله بالإيمان، بإيمان بالله: اللهم نسألك بإيماني بك وبرسولك، أسألك بعملي الصالح، توسل الله بعملك الصالح، كما قال الله صلى الله عليه وسلم: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسل إلى الله بالإيمان، توسل الله بعملك الصالح، توسل الله بالتوحيد، مثل الثلاثة الذين تلقى عليهم الغار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، توسل إلى الله بصالح أعمالهم، أن توسل ببره لوالديه، والثاني بعفته عن الزنا، والثالث بأمانته، فرج الله عنه. تتوسل الله بدعاء الحي الحاضر، هو يدعو أن تؤمن، توسل الله بفقرك وحاجتك، هذا كله توسل مشروع، بهذا يتبين أن التوسل ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم. فضيلة الشيخ: كيف نرد على من يستدلون على شفاعتهم بالأولياء بقصة عمر بن الخطاب لما استشفع بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما اشتد بهم الجد لطلب نزول المطر؟ هذه حجة عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشفع بالعباس يعني بدعاء العباس، وقال عمر لما أجبوا: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس ادع الله. قبل عباس ودع الله وهو مؤمن، ولم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يتوسلون بذات العباس ما توسلوا بذات العباس، توسلوا بدعاء العباس، لو كانوا يتوسلون بذات العباس ما توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي موجود في قبره عليه الصلاة والسلام، حي في قبره، حياة برزخية أكبر من حياة الشهداء، فلماذا لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يتوسلون بذات العباس؟ فلما لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعادلوا إلى التوسل بالعباس دل على أنهم يتوسلون بشفاعته ودعائه وهو حي حاضر، ولهذا قال عمر في آخر الدعاء: قم يا عباس فادعو الله، فقام العباس فادعو الله وهو مؤمن. فعمر استشفع بدعاء العباس وهو حي حاضر، وهذا لا بأس به، إنما ممنوع التوسل بالميت أو بالغائب بذاته. لو كان التوسل بذات العباس ذاته لكان لتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ذات النبي أوجه عليه الصلاة والسلام أوجه من ذات العباس. فلما عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا التوسل إلى العباس دل على أنهم توسلوا بغير الله، وإنما هو بالدعاء، ولهذا قال عمر قم يا عباس ادعو الله. هذا حجة على من قال من يرى التوسل بالذات، هذا حجة عليه. يقول هل الشك الذي يأتي للإنسان لكن يقاومه يعتبر كفر شك؟ إيش؟ يقول هل الشك الذي يأتي للإنسان لكن يقاومه يعتبر كفر شك؟ لا، الشك إذا كان عنده، إذا كان يشك في الله أو في القيامة أو في الجنة أو في النار، ما عنده يقين، ما يدري هل في جنة أو في نار، شك، ما يدري هل الله مستحق العبادة أو غير مستحق العبادة، هذا كفر الشك. أما الخواطر والوساوس اللي ترد على الإنسان ويدافعه وغالبه، يعلم مؤمن بالله ورسوله، يعلم لكن عنده شكوك، ويأتيه الشيطان ويوسوس له، ويعلم متيقن، يعلم أن الله هو مستحق العبادة، يعلم يقينا بكتب الله ورسله، مصدق باليوم الآخر، مصدق بالبعث المنشور، لكن جاءت الوساوس، هذه الوساوس تعيب بالله من الشيطان، هذه لا تضره، لأن الشيطان يريد أن يعذبه. وجاء في الحديث أن يقول آمنت بالله ورسله إذا وجد شيء من الوساوس. جاء في الحديث على ابن هريرة أن يقول النبي قال لا يزال أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا، الشيطان يقول من خلق حتى يقول ما خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله، وفي لفظ يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ثم ولينتهي، يقطع الوساوس، قطع التفكير في هذا، ينتهي ويفكر فيه فيما ينفعه في أمور دينه ودنياه. إذا عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليه أن يقول آمنت بالله ورسله، وعليه أن يقطع التفكير وتزول هذه الوساوس، هذه الوساوس. أما إذا لو كان عنده شك، يشك، يعني عنده شك في ما، يعني ما شك في ربوبية الله، في ألوهيته، في أسمائه، في صفاته، في الجنة، في النار، يعني عنده شك، ما يدري هل في جنة أو في نار، هذا الشك ما شك الكفر. أما الوساوس اللي ترجع على الإنسان مؤمن بالله ورسوله، هذا من الشيطان يريد أن يعذبه، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقطع التفكير ويقول آمنت بالله ورسوله. نعم. هذا يسأل ويقول هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب تتحقق فيها شروط الشفاعة رغم أنه ليس من أهل التوحيد؟ هذه شفاعة خاصة.